بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. وفي درس اليوم نتكلم عن مسألة مهمة، وهي نفس الله سبحانه وتعالى. النفس بالسكون، نحن أخذنا بالأمس النفس بالتحريك، تحريك الفاء، واليوم الكلام عن النفس. هل النفس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ لأن الأدلة ثابتة بإثبات النفس لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، على نفسه. وفي الأحاديث حديث كثيرة جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذن تثبت يعني هذا لله سبحانه وتعالى النفس. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أيضا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالنفس هذه خلاصة الكلام فيها أنها على اختلاف بين أهل العلم، والصواب أنها ليست صفة من صفات الله، بل إنها هي ذات الله نفسه، ذات الله المتصفة بالصفات. يعني كلمة نفس، نفس الله بمعنى ذاته سبحانه وتعالى المتصفة بالصفات. نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الموضوع المهم. قال في مجموع الفتاوى التاسع صفحة 292، قال: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال: رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين أي جويرية: لقد قلت بعدك 4 كلمات، لو وزنا بما قلتيه لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه المواضع، والكلام ما زال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بالصفات. إذن هذا معنى النفس، معناها هي ذات الله سبحانه المتصفة بالصفات، وليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات. يعني ليس هناك ذات وليس لها صفات، فلا يثبت لله ذاتا بغير صفات. هذا ليس هناك ذات إلا متصفة بالصفات. قال: ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، أننا نصف الذات بأنها نفس. وقال شيخ الإسلام: وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. قال: كلا القولين خطأ، يعني الذي يجعلها صفة للذات، والذي يجعلها أنها ذاتا لكنها مجردة عن الصفات. والصواب أنه يقال أن النفس هي ذات الله سبحانه وتعالى المتصفة بالصفات، ذات الله سبحانه وتعالى المتصفة بالصفات. فهذا هو معنى هذه الكلمة، نفس الله سبحانه وتعالى. وقد استفاد من هذه الصفة عبد العزيز الكناني في مناظرته مع بشر المريسي في كتاب الحيدة، كتاب الحيدة، وكانت وهي مناظرة طويلة ومفيدة، فقد كان من آخر ما كان يخبئه بشر المريسي على عبد العزيز الكناني ليفحمه أمام الخليفة أنه قال لعبد العزيز، سأله سؤال فقال: هل القرآن شيء أو غير شيء؟ ويريد أن يفحم عبد العزيز ويعجزه أمام الخليفة. قال: هل القرآن شيء أو غير شيء؟ لماذا؟ ماذا يريد البشر المريسي المعتزلي بهذا السؤال؟ قال: فإن قلت إن القرآن ليس بشيء فقد كفرت، وإن قلت إن القرآن شيء فأنا أقول لك: قال الله: الله خالق كل شيء. إذن القرآن مخلوق ما دام أن الله خالق كل شيء. وظن أنه قد أفحم عبد العزيز بهذا الرد، فقال عبد العزيز: وانظروا فائدة العلم، قال له: أنا سأسألك سؤالا. قال: نعم. قال: ملكة اليمن عندما قال الله عنها وأوتيت من كل شيء، هل يعني بقي شيء لم تؤته هذه؟ قال: لا. قال: فإن ملكها ليس مثل ملك سليمان، ليس مثل ملك سليمان. وقول الله تعالى عن الريح التي دمرت قوم عاد، قال الله: تدمر كل شيء. قال له عبد العزيز: فهل أبقت من شيء؟ قال: لا، ما أبقت. قال: أكمل الآية، أكمل الآية، إنما أتيت من عجمتك، أكمل الآية. إذا هي قول الله تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، معناه أن المساكن لم تدمر، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وثم قال له عبد العزيز، وهذا هو الذي صاح الخليفة بعدها وقال: وضح لنا يا عبد العزيز. قال له عبد العزيز: قال: هل لله نفس؟ يقول لبشر المريسي، قال: هل لله نفس؟ فسكت المريسي لأنه يعرف أنه سيلزمه الآن بإلزام شديد. قال: فسكت. قال: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الخليفة: قال: وضح لنا يا عبد العزيز. قال: إن قلت هل لله نفس؟ فإن قال: لا، ليس لله نفس، كفر، لأنه خالف القرآن وأنكر القرآن. والله يقول في كتابه: كتب ربكم على نفسه، ويقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويقول: ويحذركم الله نفسه. فإذا أنكر ذلك كفر. وإن قال: نعم، أن لله نفس، فنقول له: الله يقول: كل نفس ذائقة الموت، فهل نفس الله تذوق الموت؟ تعالى الله عن ذلك، كل نفس ذائقة الموت. فقال الخليفة: وضح لنا يا عبد العزيز. قال: يا أمير المؤمنين، بمعنى كلامه هذا وخلاصة كلامه أن كل هذه تكون تفيد العموم، لكن في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. فهي في آية ملكة اليمن أنها أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك، وليس معناه أن كل شيء معها. وكذلك الريح تدمر كل شيء، أي تدمر كل شيء يستحق التدمير أو أمرها الله بتدميره، ويكون من عادة الريح أنها تدمره. ولأن لو قلنا تدمر كل شيء وقلنا أن كل شيء كل على العموم، ستدمر الجبال، لأن الجبال شيء وتدمر يعني، والأحجار هذه ليست داخلة فيها. وأما قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، قال: فمعناها كل نفس خلقها الله للموت ستذوق الموت. هذا كل شيء في كل تفيد العموم، لكن في كل موضع بحسبه. والذي يبين ذلك هو سياق الكلام، سياق الكلام هو الذي يبين ذلك. فخلاصة درس اليوم أننا ذكرنا نفس الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أدلة ذلك، وقلنا أن الصواب أن نفسه يعني ذاته المقدسة، وهي المتصفة بالصفات. فمن قال أن النفس هي ذات مجردة ليست متصفة بصفات هذا أخطأ، ومن قال أن النفس هي صفة للذات فهذا أيضا أخطأ كما قال شيخ الإسلام، والصواب أنها ذاته المقدسة، أنها ذاته المقدسة وهي الذات المتصفة بالصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.